ثم بعد ذلك الساعة السادسة تماما نبدأ نتكلم عن المنهج من بدايته وما المطلوب والأسئلة والإجابة إلى آخره. فمن يتعجل من الآن يرحب له. برضو الذي جاء من أجل الامتحان يستطيع أن يخرج ويأتينا الساعة السادسة لا بأس. كنا بدأنا الحديث عن علامات التقديم، وكما قلت هي تزين الكتابة وهي علامة جودة لمن يكتب، أو كإشارات المرور كما قلت تدل على مدى احترام الإنسان لنفسه وهو يكتب، أو يعني كما قلت تفيد في فهم المعنى كثيرا أو غالبا حين نضع العلامة، فهذا يؤكد أنك قد فهمت المطلوب أو فهمت المعنى وهكذا. بندخل مباشرة على الذي تكلمنا عنه ثم نكمل الأدوات. الأداة الأولى قلنا الفصلة، والفصلة كما قلنا هي عبارة عن ستة مقلوبة أو بهذا الشكل، يعني بكتبها للألم المتفيع كده تبقى بسيط التسجيل، بتكتب بهذا الشكل. الفصلة كما اتفقنا يا إما نكتبها بعد المنادى، إذا أنت استخدمت النداء اللي احنا انتهى فيه المحاضرة واللقاء السابق بتقول كده يا علي أو يا علي، المعنى لم يكتمل، هيقول لك يعني ما المطلوب، لما تنادي علي يا علي، تقول له مثلا اتق الله في نفسك ومالك ووالدك مثلا، فيبقى لازم أضع الفصلة بين المنادى وما تطلبه بهذا النداء، يا علي يا محمد يا مسلم إلى آخره. كذلك بين الكلمات المعطوفة، أي كلام ستعطفه لابد أن تضع الفصلة، يعني لما أقول لك كده مثلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أنا هقول بعد كده النقطتين لازم أضعهم بهذا الشكل، لأن أنا أجملت هنا نعمتان وسأفصل بعد النقطتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة، هل اكتمل المعنى؟ لما قلت أنا الصحة كده ده أنا قلنا نعمتان، يبقى لابد أن أذكر أمرين، الصحة أو والفصلة لأن المعنى لم يتم، والفراغ والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. طيب أنا طبعا ما دام أكملت لازم أضع النقطة في النهاية بهذا الشكل، يبقى أنا هنا في هذا التعبير رأيت ثلاث علامات، العلامة الأولى النقطتين وهتكلم عنه بالتفصيل، العلامة الثانية الفصلة لأن المعنى لم يتم، ثم العلامة الأخيرة اللي هي تمام المعنى النقطة، ليه النقطة؟ لما أقول مثلا منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال، فبرضه نفس الكلام لازم احط قبل وطالب مال الفصلة. اخذنا برضه رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، لازم قبل عرف احط الفصلة لان المعنى لم يتم الا بعد الكلام عرف قدر نفسه. اذا دايما اذا كان معي معطوفات انا لازم احط هذه الفصلة. في الفصلة المنقوطة ودي قلنا عليها لخصناها في أنها تقع بين جملتين إحداهما سبب للأخرى، بين جملتين إحداهما سبب للأخرى، يعني ممكن تلاقي تفصيل فيها لكن هو في الغالب يا إما بين الكلمات المعطوفة بهذا الشكل أو بعد المنام دي أشهر حاجة. أنا براجع ما بقولش بالتفصيل. بقول دلوقتي الفصل المنقوطة بين جملتين إحداهما سبب في الأخرى. لو في حد زملكاوي هقول له كده، اضطر الفريق فخسر المعركة أو فخسر المباراة. اضطر الفريق بقوته أو بمهارته فخسر المباراة. قبل الفاء لازم أحط الفاصلة كده. ليه؟ لأن في سبب ومسبب أو سبب ونتيجة. الغرور وفي النتيجة خسر المباراة. نعم؟ آسف، فصلة منقوطة. فصلة منقوطة كده. فصلة منقوطة. ما دام في سبب ونتيجة أو نتيجة وسبب، في النهاية لازم أضع الفصلة المنقوطة بهذا الشكل. زي ما قلنا مثلا، عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما وجد في شيء إلا زانة. فإنه يبقى بالفاء أحط الفصلة المنقوطة. أقول لك مثلا، سهرت الليلة لأنني أو قبل لأنني لازم أحط الفصلة المنقوطة أيا كانت ما قبلها وما بعدها. سهرت الليلة لأنني أريد الانتهاء من الكتاب مثلا، أو أريد صلاة الفجر، أو لأنني أي سبب من الأسباب، يبقى كان هو نتيجة السهر بالليل بهذا الشكل. ده الفصل المنقوطة دايما يا إما قبل اللام لام التعليل، أو قبل الفاء اللي بنسميها فاء السببية. دي علامة على إنك تضع الفصل المنقوطة بهذا الشكل. وكما قلت لك، أنا لو وجدت طالبا أراعى هذه المسألة أنا بتغاضى عن أي شيء. وإذا كنت أملك 10 من 10 أنا بديله 10 من 10. لكن في ظل العلوم أنا بملك مثلا المادة كاملة أديله 20 من 20. فدكتور محمد خليل له 10 درجات وأنا لي 10 درجات. هنقول على الامتحان بعد كده. طيب دي الفصلة المنقوطة. النقطة بنقول عند تمام المعنى، ما تنساهاش. انتهت الجملة أو انتهى المعنى، بتضع الفصلة المنقوطة بهذا الشكل عند تمام المعنى، كأن النقطة عكس الفصلة. الفصلة تأتي في وسط الكلام وعند عدم تمام المعنى، إنما النقطة بتأتي في نهاية الكلام وعند تمام المعنى. يبقى الفصلة عكسها النقطة تماما. بعد كده قلنا النقطتين، قلنا دي لها مواضع ولازم تلتزم بيها. الموضع الأول إيه؟ بعد لفظ القول. أنت استخدمت قال أو يقول أو قل أو أقوال، الأربعة دول لازم تضع النقطتين. أنت بتقول كده، قال مثلا الرسول، أجد الدعاء هحط كده بين القوسين الهلاليين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما بقفل القوس الثاني بضع النقطتين. نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهاجي بعد كده هقول لك، أي كلام أنت نقلته عن الله تعالى أو عن الرسول هتضع بين قوسين بهذا الشكل. هنتكلم عنه، بس خلينا الآن نقول أنا استخدمت كلمة قال. طب استخدمت يقول، يقول القاضي، يقول القاضي إن مثلا المتهم بريء. يقول القاضي إن المتهم بريء. يبقى بعد يقول لازم أذكر الفاعل اللي هو القاضي، ثم أضع النقطتين. قال لازم أذكر الفاعل الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وضع النقطتين. طب من أقوال العرب برضه وضع النقطتين كذا. تفضل. لا لا، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول الكلام ده تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لازم يوضع بين قوسين هلاليين. العلامة الصغيرة دي هقول بعد كده انك بتنقل نقلا حرفيا ما بداخلهما، انما لما اجي للقوسين هيبقى عبارة عن دعاء. انما الاعتراض انت بتعترض على كلام عادي، حطه بين شرطتين مفيش مشكله. هنقول الكلام ده. طيب يبقى النقطتين اول حاجه بعد لفظ القول. تاني حاجه قلنا ايه؟ بعد الاجمال الذي يليه التفصيل. اذا كان عندك اي اجمال وسياتي بعده تفصيل لازم تضع النقطتين اهو. نعمتان مجهول فيهما كثير من الناس، ده إجمال. تحط نقطتين هم الصحة والفراغ. قلنا قبل كده الصلوات المفروضة خمس. بعد كلمة خمس ما ينفعش انك تقول الصبح كذا، لازم تضع النقطتين وتبين الإجمال اللي موجود في كلمة خمس. الصلوات المفروضة خمس، الصبح وحط فصلة، الظهر إلى آخره حتى العشاء. وطبعاً في معرفش طبعاً هنا كلكم علماء، طالب بسأله يعني كان في المحاضرة الساعة 10، فبقول له يعني إحنا بناخد نص قرآني، فهو مش عارف يقرأ، فبقول له هل صليت الصبح؟ قال لي لا أنا صليت الفجر. فبقول له ليه؟ هو الفجر فرض. انا دايما كل يوم اصحى الصبح لازم اروح المسجد واصلي الفجر. قلت له تقصد ركعتين قبل ما يقيم الامام؟ قال لا، انا مع الامام قلت لو انت صلي الفجر. لا في نفس كلمه الفجر دي تعني الوقت، وهما ركعتا سنه مؤكده وركعتان سنه مؤكده قبل الفريضه يسميان ركعتا الفجر. لكن الفريضه لا، لازم تبقى الصبح، والصبح اذا تنفس. والسيده عائشه رضي الله عنها تقول عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق. يعني انت لو قلت كده بعد طلوع الشمس وصليت الصبح هيقضى عنك، لكن الرزق ده بيد الله. ايوه يا استاذ، انا بقول ركعتين. يعني المؤذن اذن لصلاه الصبح، بين الاذان والاقامه ركعتا الفجر، تمام؟ ثم بعد ذلك الاقامه نصلي الصبح الفريضه بقى. لكن هو فاهم غلط، فاهم مدام كلمه الناس كلها بتقول لك صلاه الفجر، حان وقت صلاه الفجر، يعني ايام رمضان كده ربنا يدللنا رمضان يقول لك كده حان وقت صلاة الفجر. لا، هو بيعمل نفس بهذه الصورة. المفروض يقول كده حان وقت صلاة الصبح اللي هي الفريضة الأصل. إنما الفجر ركعتان سنة مؤكدة. نعم. أيوة، بيتكلم عن القرآن. يقول لك القرآن في هذا الوقت. تمام. لا، ليس قرآن الصلاة، القرآن في وقت الفجر أو وقت السحر لا له يعني درجة أعلى من أي وقت آخر. وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت عندك أوقات كده فيها الدعاء مستجاب، وقراءة القرآن أعلى من أي وقت آخر، من وقت السحر اللي هو قبل صلاة الفجر أو الثلث الأخير من الليل، ثم حين يأذن الفجر ولذلك هم جعلوا في فاجر صادق وفي فاجر كاذب. ففي فاجر كاذب دلوقتي بيمنعوا الأذان بالنسبة له، لكن عندنا في القرية يؤذن مرتين. فبتبقى انت عارف كده لازم تقوم من النوم كده والشيطان ما يعطلش كذا عقدة على دماغك لما تسمع الفجر الكاذب. بالضبط كده. بعد كده الفجر الصادق لازم تبقى في المسجد بقى تنتظر الصلاة. بالضبط كده. طيب اذا هنا بعد الاجمال لازم اضع النقطتين ثم بعد ذلك التفصيل. قلنا بعد كلمة مثل، لو انت استخدمت وانت في الامتحان مثل، انا بسألك مثلا عن المنادى، بقول لك القاعدة كده المنادى يبنى على الضم مثل، فمثل لازم اضع النقطتين يا محمد. يبقى انت كده جبت المثال يا محمد اقبل او اجتهد. يبقى دايما هتستخدم في النحو ولا الصرف ولا البلاغة وهتمثل، يبقى مثل طبعا النقطتين دائما بهذا الشكل وبهذه الصورة. ده بالنسبة للنقطتين. قلنا بعد كده ايه الشرطة. الشرطة الواحدة بتوضع دائما بعد الأرقام، بتوضع دائما بعد الأرقام سواء الأرقام العددية أو الأرقام الحروف. فبنبدأ بالحروف، لو أنت بتقول مثلا أولا ثانيا ثالثا رابعا، أنت بتراعي إن فيها إجمال بدليل أنك بتفصل واحد اثنين ثلاثة أربعة بعديا، فلازم تضع النقطتين. واحد يقول لك ليه النقطتين؟ هقول لك لأنه فيه إجمال وهتفصله بعد ذلك. ثم تضع الشرطة خاصة بالعدد الذي معه. طب هبدأ أفصل العدد ده أولا، هقول واحد ولازم أضع الشرطة، اثنين ولازم أضع الشرطة، وهكذا بهذا الشكل. هقسم واحد مثلا إلى ألف وباء، برضو نفس الكلام هضع الشرطة ألف شرطة باء شرطة. إذا أنا بلتزم في العدد أيا كان هذا العدد مجمل أو تفصيلي، إن أنا بضع الشرطة دائما بهذا الشكل. دي أهم موضع المحاورة بين اثنين في الرواية والكلام ده، أنت بتشوفه كده طرح فقط، لكن الالتزام دائما مع العدد في الشرطة. بنأتي بعد ذلك مثلا إلى علامة الاستفهام، وقلت أنا علامة الاستفهام قد تقوم مقام أداة الاستفهام المحسوفة. علامة الاستفهام قد تقوم مقام أداة الاستفهام المحسوفة، لأن هاجي أقول لك من ضمن الأسئلة لو قلت لك كده العبارة دي وأقول لك بقى علامة الترتيب المناسبة، علامة إيه؟ ولما التعجب يا أخي؟ أنا قلت لك هو ليه التعجب؟ يبقى علامة إيه؟ استفهام. ليه تسعى إلى الشر؟ يبقى علامة الاستفهام. لأن في جملة ثانية مشابهة لها لو قلت لك كده لم تسعى إلى الشر، وهقول لك الجملتين ضع علامة الترقيم في كل منهما. هنا هضع العلامة اللي هي النقطة لتمام المعنى فقط. لأن نحن هنا أداة جزم ونفي وقلب. أحد الطلاب سألني معنى قلب. هقول لك إيه قلب. لو أنا جيت قلت لك كده تسعى إلى الشر أمس، تقبل مني الكلام ده؟ لو انا قلت لك تسعى الى الشر امس تقول لي الله ايه التخريب ده، تسعى ده في المستقبل وامس ده في الماضي. اقول لك طب ادخل عليها لم واقرا المعنى مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول ليه بقى؟ لأن لام ديت قلب زمن الفعل المستقبل إلى الماضي. طب هنا قابلت أنت كلمة أمس، هذه معنى كلمة قلب. أقر جزم حذف الفعل هنا بحذف حرف العين، يجزم بحذف حرف العين. إذن أنا اللي بقول الآن إني دايما لام حرف نفي لما تنفي ما بعدها، جزم لما تجزم ما بعدها هو بحذف حرف العين. قلب يعني إيه قلب؟ قلبت زمن الفعل الدال على المستقبل فصار ماضيا بسببها. فالقرآن لما يقول ألم نشرح لك صدرك، الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ده هو خلاص واجب الفعل. ده هنا لم هي جعلت الفعل في الزمن الماضي رغم انه فعل مضارع ويدل على الحال او الاستقبال. نعم سبب ايه؟ طبعا في الماضي، هي لم هنا افادت في الماضي، طلبت زمن الفعل الذي بعدها فصارت ماضيا. كان الله يقول لرسول الكريم وشرحت لك صدرك من قبل، وجدتك يتيما فاويتك، وجدتك عائلا فاغنيتك، بس اتى بها في سوره لام والفعل المضارع بعدها. لا، هي تفيد التقرير، الاستفهام الذي قبلها يفيد التقرير، ان يقر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن بنعم الله عليه. يعني لما يخاطب الرسول بقوله الم يجدك يتيما فاوى، كل منا ينظر في نفسه، ربما كان كالرسول واقتدى به في انه كان يتيما واواه الله، كان فقيرا واغناه الله. هذه الحكمه انك تقرا الايه وهي ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تنطبق على كل واحد منه. وهكذا. خلاص كده؟ طيب. إذن هنا في فرق بين الجملتين، إن لم هنا مش ما أراش لم أراها لنا. لام حرف جر وما استفهامية حذفت ألفها. ولذلك أضع علامة الاستفهام. إنما هنا لم تسعى، ما دام حذف حرف العين يبقى لام جازمة للفعل المضارع بعدها وهو مجزوم بحذف حرف العلة، وأضع علامة الترقيم اللي هي النقطة. حار هذا أو بتاع زي ما قلت المرة اللي فاتت، الاستفهام جاء في القرآن الكريم مرة ومعه الأداة ومرة ليس معه الأداة. في أول سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذه هنا علامة الاستفهام. تبتغي مرضات أزواجك، هنا المعنى أتبتغي مرضات أزواجك، فما فيش أداة استفهام. فدائما نراعي أن علامة الاستفهام تقوم مقام الأداة أحيانا. لو جيت أقول لك كده ترى المنكر ولا تنهى عنه، ممكن أنا أحط استفهام وأحط علامة تعجب، يعني هنا المعنى يتحمل. ترى المنكر ولا تنهى عنه، كأني أقول له هل ترى المنكر ولا تنهى عنه، وأنا أيضا أتعجب وأتأثر من ذلك. فالتأثر بنضع علامة التعجب اللي هي الواحد تحتها نقطة، تجمع بين العلامتين. فيها لام يعني إذا أثارت الانتباه أو أثارت الدهشة. ألم نشرح لك صدرك، هنا دي معنى التقرير. لكن لو أنا جاي أقول لك كده ألم تحضر المحاضرة وتهمل بعد ذلك، فأنا هنا فيها إنكار إنه حضر المحاضرة وأهمل بعد ذلك. فهنا بضع علامة الاستفهام وبضع علامة التعجب. إنه حضر المحاضرة، ممكن الاثنين في نفس الوقت، الاثنين في نفس الوقت، لأن فيه استفهام أهو ألم، هذا الاستفهام. وفي تعجب انه حضر المحاضره وفهم ثم رسب بعد ذلك او اهمل بعد ذلك. ولذلك انا بقول علامه التعجب اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت اسمها علامه التاثر. يقولوا كده حاجه كبيره علامه التاثر، التاثر او الاندهاش، علامه التاثر ايه؟ كلمه التاثر هنا قد تاتي من صيغه التعجب، ما اجمل السماء، خلاص هنا في تعجب بصيغه ما افعل، دي رسميه. لكن لو في مثلا اللي بيقولوها دلوقتي مثلا استغاثه، ندبه، لما بنقول مثلا ومعتصما، ومعتصما، المرأة التي نادت على الخليفة المعتصم بضع علامة التعجب، لأن في تأثر بما حدث لها. الآن في تأثر بس بصيغة أخرى، ما أعرفش طبعا، أنا بسمعه أحيانا، مش عارف يقولوا لو جيت يا ظهر مثلا، مش عارف حاجة زي كده يعني. إيه ولا إيه؟ ايه تحب ليه يعني؟ المجتمع كله دلوقتي، المجتمع كله دلوقتي في اغنيه دلوقتي يعني، فالمجتمع كله لا يعمل وانما ينتظر الظهر. انت عارف الظهر اللي هو ايه؟ الحظ او الصدفه التي ترفعه الى الراسماليه. فاصبح الشغال الان لا يريد ان يعمل ولا يفكر في الكد والتعب وكذا وكذا الذي مرار المجال. لو عايز مره واحده كده لا يشاهد اللي قبله اصبح لهذا الشكل، فهو طب يتعب ليه؟ ينتظر بقى الظهر وينتظر. نعم يا اخي اتفضل. تمام تمام تمام تمام تمام كلام جميل جدا. انا بقول لك خليناها دلوقتي اسمها علامه التاثر، يعني مش ما بقولكش التاثر حتى تدمع عينك، لا، مجرد القلب نفسه يحس بالالم من الموقف. ضع علامه التعجب ولا يستطيع يعني مدقق لغوي بعدك ان يرفعها. لا ايوه، علامه الاستفهام والتعجب يجتمعان معك. ماشي، هو طبعا خلاص ده التأثر الشديد، إذا حط علامتين يبقى التأثر الشديد. لكن أنا بقول دايما علامة التأثر دي ده قيود عليها. زي ما قلت قبل كده إن كان في سلام مع إسرائيل، أو آسف لم يكن هناك سلام مع إسرائيل قبل 78. فكنا أي حد يجيب سيرة سلام مع إسرائيل يقول لك يعني التزم باللاءات الثلاث. لا صلح ولا سلام ولا مش عارف إيه حاجة زي كده. ولا تفاوض مع إسرائيل. لكن ولذلك كان اي واحد يقول هناك سلام مع اسرائيل لازم يحط علامه التعجب، لان ده كلام يصير في تعصب وفي اندهاش. زي ما قلت مثلا المراه تلقي رضيعها في الشارع، دي كانت من المستحيلات في القرن الماضي، فكنا نحط علامه التعجب. لو انت صاحب بتكتب كده القت المراه رضيعها في الشارع، دلوقتي عادي جدا اهو، بيقول لك عادي. لا تحط لا علامه تعجب ولا حاجه، لان اصبحت ظاهره تتكرر في الصحف يوميا، فانت كصحفي ما مش هتحط علامه تعجب على هذا. نعم طيب، نحط علامه تعجب بس. انت مش عايز تحطي اكتر من علامه تعجب على الاثار المصريه يعني؟ لان دلوقتي السودان بقى فيها الاهرامات يعني. يعني شوف، يعني للاسف الانسان المسلم او الشعب العربي يفعل مع نفسه بهذه الصوره، نصر فيها الاهرامات وتفتخر بها وهي 7000 سنه. لا، احنا لازم نبني الاهرامات في السودان. ما انا بقول يعني مع ان مصر والسودان دوله واحده يعني، لكن الاخ يعني السودان لكن هي مصر والسودان قبل الخمسينيات كانت دولة واحدة إلى أن فرق بينهما الرئيس عبد الناصر يعني. لكن المهم نعود إلى ما نحن فيه. فدائماً علامة التعجب دي لا قيود عليها، فأثرت فضع علامة التعجب. أيها الشيخ حاضر، هقولها والله، هقولها في الأسئلة، إن أقولك كده صحح الأخطاء اللغوية الآتية وضع علامة الترقيم وأجيب لك متشابهات، فأجيب الجملة دي عشان بس تركز عليها وقتها. إن ممكن أقولها وصف الشرح وهتنساها. طيب ده علامة التعجب، بعدها علامة قلنا إيه تاني بعديها؟ علامة التنصيص مع الحذف مع الأقواس مع الشرطتين، ده كله مرتبط ببعضه. فعلامة التنصيص لازم تكون قد نقلت كلاما حرفيا. يعني حرفيا يعني بنصه دون تدخل منك. لما تقرأ مثلا قول الله تعالى قال الله تعالى وتحط النقطتين كده بعد قال وتأتي كده ولا سوف يعطيك ربك فترضى والنقطة وبعدين تقفل التنصيص وهكذا. إذا أنا هنا وضعت علامة التنصيص لأنني لا أستطيع مع القرآن الكريم أن أتدخل بالزيادة أو النقص ولا مع الحديث النبوي. وكل ما تنقله نقلا حرفيا تضع بين علامتي التنصيص. وزي ما قلت كلمة التنصيص هي مصدر الفعل نص أو نصص. نص ونصص يعني أنت بتنقل النص كما هو دون تدخل منك، فلازم تضع بين هاتين العلامتين. ده اسمها علامة التنصيص، بنقول عليها ان دي اذا انا وجدتها يبقى اقول عن الطالب الذي كتب عنده امانة علمية. ليه؟ لانه هي كده في نهاية علامة التنصيص دي، لما يكتب لي قدامها كده صورة الضحى مثلا الآية رقم 3 أو 4، أو يحط لي رقم هنا ويجي في الهامش ويقول لي برضو سورة الضحى وكذا. تمام؟ أقول عن الطالب هذا عنده أمانة علمية. لكن ما لم يفعل ذلك يبقى في سرقة. نعم. لا، وفي نقطة إن الآية تمت، وفي نقطة أخرى هنا بعد التنصيص. لأن احنا نقول دائما النقطة بعد تمام المعنى أو الانتهاء مما تنقل. جواها لازم نقطة في الآخر. ثم لأنك أنت خلاص نقلت وبتقول لي أنا خلاص آخر ما نقلت أهو بهذا الشكل. ولذلك بقول دي الطامة الكبرى التي نراها في المعهد هنا برضه، وبقولها بصدق يعني، بعضكم بيجي بعد التمرين الماجستير ومعاها قرشين فبيروح مكتب من المكاتب، أنا اخترت العنوان الفلاني، بعد 6 أشهر تكون الرسالة مكتوبة. أنا خليني أقول 6، تمام؟ ويأتي للأستاذ، الأستاذ يعدل أو يغير حاجة، كده يبقى أخذ الماجستير. لا، هو ضحك على نفسه، لم يتعلم، تعلم السرقة وعدم الأمانة، يحصل على شهادات ما يحصل، بس في النهاية سيأتيه العقاب من الله في أشياء كثيرة. يعني احنا عندنا بعض أساتذة سن الماجستير سن الدكتوراه خد أستاذ خد أستاذ مساعد خد أستاذ، لكن لما جيت أقدم مثلا للعمادة أرشح نفسي للعمادة، واحد زميله بس راح طاعن عليه إنه ليس لديه أمانة علمية بل مسارق رسالة كذا، حولوا له التحقيق والتحقيق وفصل نهائيا من الجامعة. ليه؟ يعني ما الله لا يترك عقاب الله. هو ظن أنه ضحك على الجميع وتمادى، لم يبتدي بسلطة الماجستير أو الدكتوراه، لا، تتمادى حتى أراد أن يأخذ الكلمة. لا، عند ذلك كان لابد أن يعاقب. فهي زي ما أقول مثلا راغب في التعليم ولا راغب في السرقة، هي كده. راغب في التعليم لا اجتهد، ودائما نقول لطلابنا إذا خطأ خطوة نحن نخطو معه خطوتين إلى الأمام، لكن تعثر ووقف مكانه لا، الأستاذ مش هينتظره، يرى غيره من الطلاب وهكذا، لكن لابد أن يجتهد الطالب، وفي الآخر يعني على قدر اجتهاده بنعطيه الماجستير أو الدكتوراه وهكذا، لكن أن يسرق هذه الطامة الكبرى على هذا النحو. المهم إذن علامة التنصيص دائما سنراها في الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية ونلتزم بها. العلامة المتصلة بها اسمها علامة الحذف، انت بتنقل من أقوال مثلا طه حسين، بتقول كده قال مثلا طه حسين في الفتنة الكبرى، كان الكتاب كده اسمه الفتنة الكبرى بين عثمان وعلي، انت مش عايز تنقل الصفحتين ثلاثة مما كتب، لكن عايز تاخد السطور الأولى مما قال، كتبت انت السطور الأولى كده وعايز تصل إلى السطور الأخيرة، فأنت بتراعي مسألة الحذف. لو أنت زي ما قلت تحذف 10 صفحات يبقى 3 نقاط، 3 نقاط. طب هتحذف صفحة كاملة يقول لك 4 نقاط، خلاص. طب هتحذف سطرين قالك ممكن تكتفي بنقطتين، لو سطرين قالك ممكن تكتفي بنقطتين فقط، لكن نقطة واحدة لا، يبقى انت كده خرجت من علامة إلى علامة أخرى، إنما نقطتين فثلاث فأربع حسب ما تحذف. قالك بس ما تجمعش ما بين هذه النقاط وبين كلمة إلخ. يعني إيه إلخ؟ اختصار إلى آخره. هو أنت لو تركت النقاط كده في الآخر معروف إن أنت حذفت إلى آخر الفوائد التي يقولها مثلا، أو تأتي بعد ما تدخل وتكتب إلى يعني إلى آخره، فما تجمع بين النقاط وبين إلى آخره. طيب واحد بعد النقاط بيقول لي ألف هاء انتهى، هو برضو النقاط تدل على هذا، النقاط تدل على انك نقلت الماضي وتركت ما بعده النقاط. اذا العلامات دي او الحروف دي انت بتكتبها اله او الهمزه والهاء لا تصلح مع نقاط الحذف، لان نقاط الحذف يا اما بين منقول وبعدها منقول خلاص، انما انت أخذت الفائدة الأولى والثانية وعايز تحذف 9 فوائد الأخرى، خلاص النقاط هتدل على هذا، لكن ما تكتبش النقاط ومعها إلخ أو النقاط ومعها الهمزة والهاء. مثلا دكتور معلش نعم، عايزين مثلا أنا بقول لك أهو قال طه حسين تمام في الشيخان مثلا، أو في رواياته اللي أمنا مش عارف مين دي دعاء الكروان أو في أي حاجة، فأنت بتنقل أهو السطر ده معناه إن أنا نقلت أهو، هحذف بحط النقاط كده. ما أنا بقول لك العدد بناء على قيمة الذي ستحذفه، لو أنت هتحذف صفحتين وتنقل ما بعد الصفحتين يبقى تحط 4 نقاط. طب هحذف نصف صفحة يبقى احط 3 نقاط فقط. لو انا هحذف سطرين وهنقل اللي بعديهم يعني ايه بهذا الشكل كده اهو، ده نقل وده نقل وجيت في الوسط كده حذفت السطرين فبحط النقطتين، حذفت صفحتين بحط 3 نقاط ما بين المنقول والمنقول بعده، ادي معنى كلمة الحذف. يعني ده برضه اجتهاد من العلماء، الاستاذ عبد العليم ابراهيم في كتاب قواعد الاملاء والترتيل هو اجتهاد، لكن غالبا الناس كلها درجت عن الحط ده ثلاث نقاط، زاد الحذف او قل. لا صحيحه طبعا، لان هو الاستاذ عبد العليم ابراهيم اجتهد في هذه المساله. انا عايز ابين للقارئ انا حذفت ايه، فقال لك اتمثل بعدد النقاط التي اكتبها، لكن الدارج عند كل الناس ثلاث نقاط فقط تدل على الحذف. قال لك برضو علامة الحذف دي بتستخدمها إذا كان هناك كلاما قبيحا لا تريد أن تذكره، لا بالكلام ولا بالكتابة. لما واحد بيشتم واحد مثلا في سباب وشتام، فالأول قال كذا هتحط نقاط، ورد عليه الثاني بالسباب قال كذا بتحط نقاط. يبقى انت هنا مش عايز تجيب على لسانك السب والشتيمه فبتحط نقاط مكانها، ويذهب القارئ ما يذهب مكان الكلام. يعني مثلا واحد يقول يا ابني احط نقط، بس بعد قال بحط نقط. الكلمه اللي قالها ايه بقى يذهب ما الانسان ما يذهب. ففي ناس كده ما بتحبش الكلمة ترد على لسانها أو في الكتابة. بس خلاص تمام كده، أما هو يكفي كده بالظبط كده. يعني أنا مثلا عايز أقول لك كده، ما هو قال الرسول وبعدين صلى الله عليه وسلم أني هقول كده إنما الأعمال بالنيات، وعايز أحذف وإنما لكل امرئ ما نوى، تمام؟ وعايز أقبل أهو، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر هجرته إلى الله ورسوله. عايز أحذف ده من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص أضع نقاط كده، أضع نقاط وهكذا. يعني أنا دايما بشوف الحذف اللي أنا بحذفه. أنا هنا قلت إنما الأعمال بالنيات، في كلام أنا حذفته بقى وإنما لكل امرئ ما نوى، فرد كاتب بعديها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. خلاص وعايز أكتفي كده، يا إما أقول إلخ أو أضع النقاط. يقول إلخ يعني كمل أنت الحديث، أو أضع النقاط يبقى معناه إن أنا مش عايز أقول ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها ومرأتي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده بالنسبة للحديث، إنما مثلا كلام مؤلف لا بيبقى كلام طويل. واضح المثال كده؟ طيب عندنا علامة زي ما قلت كده الأقواس، علامة الأقواس ديت، وعندنا الشرطتين، ونشوف بقى علامة الأقواس اللي هي بنسميها الأقواس الهلالية. يعني ايه الهلالية؟ يعني واخدة شكل الهلال. في الأحد خالص بروح عامل علامة التنصيص حتى بعد الحذف ده بحط علامة التنصيص. نعم الأقواس أول حاجة إن أنا بضعها في مجال الدعاء للأنبياء والصحابة، في مجال الأنبياء والصحابة ده تأدبا معهم. واحد يقول لي ما أنت هتعرف الجملة اللي أنت حطيتها دي من الأقواس إنها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، بتتسأل على الجمل التي لا محل لها من الإعراب. أقول عليها دي صلى الله عليه وسلم جملة دعائية لا محل لها من الإعراب، لأن أنت ممكن أحيانا بعض الناس لا تذكرها، قال الرسول وتروح ذكر على طول القول. أو بعض الناس بيستخف دمه، وده أنا بقول عليه يستخف دمه وحفظها كده من القسين صارت. لا، هذا ليس أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الكريمة إن الله وملائكته طب احنا فين بقى من الله والملائكه؟ اذا كان الله والملائكه يصلون على النبي فاولى بنا. ما ينفعش ان انت تختصر الى هذا الحد صعب. انا اراها احيانا بس يعني ليست ظريفه وليست مقبوله. الايه؟ لا لا لا تختصر. لا نشوف الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تفتح الابواب، اي ابواب مغلقه. يعني ابدا حياتك كده في الصباح بالصلاه اولا المفروضه، ثم صل على النبي. لا يعني انشرح الصدر، تقبل على الحياه يعني، وهكذا. طبعا بالضبط كده. فلا احنا في هذه الصلاه لابد ان تكتب كامله، لان انت بدات بالدعاء بالصلاه لازم تختم بالسلام، لكن تختصرها في صوت او لا تكتبها نهائيا لا ليس مقبول. المهم لو انا بقول مثلا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لازم احطها كده بين قوسين رضي الله عنه، واكتب ما قال. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الى اخره. الناس احيانا بعض الاساتذه بيستخدموها مع التابعين الاتقياء. قال الحسن البصري برضو يقول لك رضي الله عنه. نعم منها لا مفيش الف، لان بين عالمين والثاني عالم للاول وابن عنعت. التفاصيل احنا قلناها وهنتكلم عنها في اللقاء الثاني، مفيش مشكله. بس انت الان لا تخرجنا مما نحن فيه. تمام. اذا في اول حاجه الدعاء اللي بتضع القوسين في البيان والتفسير لما سبق. البيان والتفسير لما سبق يعني انا جيت كده اقول لك قال ابو حيان في تفسيره، وخايف انت تروح لاي تفسير اخر فاقول لك كده البحر المحيط، اضعها بين قوسين كده البحر المحيط. يبقى انا عرفتك التفسير اسمه البحر المحيط، وراح واضع النقطتين كده قال ابو حيان في تفسيره. انت ممكن ما تكونش عارف اسم التفسير فاحطه لك بين قوسين كده البحر المحيط. يبقى دايما هنضع القوسين في مجال التفسير او التوضيح. نقطتين من ايه؟ ما هو قال لازم هنا بعد ما تخلص تحط النقطتين. لا لا بعد قال فعل الماضي وابو حيان فاعل وفي تفسيره انت لسه ما كملتش، فبعد ما بتكمل صلى الله عليه وسلم تحط النقطتين رضي الله عنه، تحط النقطتين بعد ما تكتمل المعنى. قال برضو في بتحط النقطتين في برضو التفسير. لو انا بقول مثلا كده الكلمه ديت وبقول لك مثلا احدى دول الخليج، فانا عايز اوضح لك اكتر، اقول لك كده بضم العين، بضم العين اكتب لك كده من قوسين. يبقى انا اقصد ايه؟ عمان. لان ممكن لو تركتها بدون تفسير اعدوك باخرها عمان اللي هي الاردن. فبالتالي انا عايز اوضح لك المقصود، اكتب لك كده عمان وبين قوسين بضم العين. يبقى انا وضحت المساله. لما اجي اقول لك مثلا الكلمه دي واجي احط لك كده الكلمه اللي بعديها دي من قوسين كده تفهم منها ايه؟ مثلثه. يعني ايه مثلثه؟ يعني بضم الباء ويكون لها معنى، بفتح الباء لها معنى، بكسر الباء لها معنى. هذه كلمه مثلثه يعني تنطق الباء بثلاثة حركات أو بثلاث حركات. يعني لو أنا قلت كده مثلثة البر معناها إيه؟ القمح. البر الصحراء. البر الطاعة للوالدين مثلا أو لذوي الأرحام. إذن أنا عايز أختصر الكلام ده التشكيل ده كله وأقول لك الكلمة دي مثلثة تختلف في معانيها. فأكتب لك كده مثلثة. أجي أقول لك مثلا غزة مثلا وأحط لك كده معجمة بين قوسين كده معجمة. يعني ايه معجمة؟ يعني الغين فوقها نقطة معجمة. كلمة معجمة يعني منقوطة فوقها نقطة. أقول لك غزة كده معجمة إحدى مدن فلسطين. لأن ممكن أكتب لك كده كان زمان ما فيش تنقيط يقول لك مهملة. مهملة اسم امرأة. مهملة يعني عزة تنطقها عزة مهملة يعني العين خالية من النقاط. كان يكتب كده عزة بدون نقاط كده ويقول لك كده مهملة اسم امرأة. معجمة يعني افترض فيها النقاط يبقى اسم مدينة وهكذا. فدائما أي حاجة تفسرها تضعها بين القوسين الهلاليين زائد زي ما قلت الدعاء. بتقول مثلا قال الله تعالى ده دعاء لله بطبعه بين قوسين. قال الله سبحانه مثلا لو انت بتكمل وتعالى برضه هتضع الاثنين دول بين قوسين كده تأدبا مع الله. يعني انا بقول لك دلوقتي لو انت هتلتزم بعلامات الترتيب هتزيد في نظر من يقرا. لا مش هقول لك اكتر من كده. يعني لا تحاسب الا اذا حد زي حالتي كده قال لك ضع علامات الترتيب في الامتحان. لكن انا لما بتجيلي الرساله رساله الماجستير او الدكتوراه واجد الطالب التزم بعلامات الترتيب دي بتعفو عن اشياء كثيره. حتى لو قصر في المراجع او المصادر انا بقول لا انا الغايه تحققت وانه عرف شيئا لا يعرفه الاخرون. فهي دي علمنا الاسلام كده ان انت ما تقفش عند الجزئيه لا الكليات. فدايما الجزئيات بتصل من خلالها الى الكليات في النهايه. زي ما قلت مثلا الذي يسرق في شيء صغير خلاص انا هحكم عليه يسرق الكبير. ولذلك دايما بقول لك اذا اللي يسرق يسرق جامد. ليه؟ لانه هي الحاجه الكبيره يعني بالمره زي ما بيقولوا. لكن كما اقول دايما بهذا الشكل. طيب ده القوسين الهلالي زي تماما الشرطتان كده. الشرطتان نفس الكلام بقول توضع بينهما الجملة الاعتراضية. توضع بينهما الجملة الاعتراضية. يعني الاعتراضية يعني إذا استغنيت عنها فهم المعنى. إذا أنت تركتها فهم المعنى. لما أجي أقول لك كده بلادي البيت الشعري وإن جارت علي عزيزة. أهو الشعر عايز يقول إيه؟ بلادي عزيزة. عايز يقول بلادي عزيزة بس عمل قيد كده قيد المسألة قال لك مهما حدث وإن جارت وإن ظلمتني فهي في نفس الوقت عزيزة. فأنا بضع بلادي مبتدأ وعزيزة خبر وباقي كده في الوسط أحط الاعتراض. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضلوا علي كرام. برضو عايز أقول أهلي كرام، بس أنا بشترط أو بقول يعني إن ضلوا علي، إن دخلوا علي. تيجي أنت مثلا تقول كده مكة مثلا بها البيت الحرام، بها البيت الحرام، وعايز تدعو المكة تحطها بين قوسين كده شرفها الله. تحطها بين، هتقول لي ده دعاء؟ اقول لك دعاء بس ليس للانبياء ولا للصحابه، ده لمكة، ومكة بها المؤمنون وبها الكافرون. فبالتالي احطها بين شرفتين كده، مكة شرفها الله بها البيت الحرام. واحد يقول لي طب ادخلوا مصر، ماشي يعني كان راجل مؤدب قوي يعني مع مكة، لانه الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان اذا دخل قريبا من البيت الحرام خلع نعله، لان في هذا المكان مشى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، وكذلك في المدينه. ففي ناس تقبل، حطيتها بالحسين تقبل كدعاء لمكان شرفه الله، حطيتها بين شرطتين مفيش مشكله. ولذلك انا بقول القوسان كالشرطتين تماما، احداهما تحل محل الاخرى، بس هي ترجع للادب وعدم الادب بس، مش اكتر من كده. تحط تعالى بالحسين لان دي خاصه بالله، شرفها الله بالحسين تعالى زي ما عملنا كده. طيب ده الشرطتين. في ناس بقى يقول لك في علامه معقوفتين، معرفش تعرفوها ولا لا، معقوفتين كده مربعه، هي نفس برضو القوسين بس بتختلف شويه عن القوسين، انك بتنقل يعني كلام ماثور من التراث او من المخطوطات، ان المخطوطات كانت لما بينقل كلام المخطوطه كان يحطها كده بين المعقوفتين دي، يعني بنقول كده دائما اللي بيحقق مخطوطه بنقول له حط الكلام اللي قاله المؤلف بين المعقوفتين، لانك انت هتشرح الكلام بعد كده، فما تدخلش شرحك مع كلام المخطوطه. طيب الخلاصة، هذه العلامات كلها لا توضع في بداية السطر وإنما في منتصف. العلامات اللي لو ابتدت كلها، كل العلامات بداية من الفصلة والفصلة المنقوطة والنقطة وكذا كذا، لا نضعها في بداية السطر. يعني أنا بكتب دلوقتي وجيت الكمبيوتر كتب كلمة الله، ما جيش من بداية السطر وقت التعالى، لا لازم أنقل معها كلمة الله، لأن العلامة دي لا توضع في بداية السطر. طب التنصيص ما ينفعش أحطه في بداية السطر، لأن الناس يصدقوا قال الله قال الرسول هكذا. فنقول العلامات الترقيم دي نحرص ونحن نكتب حتى كمبيوتر إن إحنا لا نأتي بها في بداية السطر، وإنما لابد أن تكون في منتصفه أو في نهايته. طيب اللي فيه العلامات اللي أنا قلتها دلوقتي عشان الوقت بس، هيجيب لي صفحة 80، ما المعقوفتين يقول خاصة بالتحقيق، أنا ما بحققش دلوقتي مخطوطة، ده يعرفوها الأزهرية. المخطوطة هي الكتاب القديم الذي كتب بخط اليد والآن نكتبه كمبيوتر، ده اسمها مخطوطة، يعني خطها المؤلف في القرن الرابع الهجري ولا الخامس الهجري بخط يده. أنا الآن أريد أن يفيد منها الناس زي الكتاب السيبويه مثلا، الخصائص لابن جني، فبحققه فبكتب كلام المؤلف بين المعقوفتين وهكذا. طيب عندي الصفحة 80 عشان نختصر، الصفحة 80 عندك السؤال الخامس، فكر فيه كده. يعني دلوقتي استغنينا عن الأسئلة السابقة، فبنقول دلوقتي السؤال الخامس. السؤال بيقولي، وده بيجي في كل امتحان بالمناسبة، عشان بس أنا ما ببذل ظلمتك يعني. أعد قراءة النص التالي مصورا أخطاءه، بدل المفروض الأول أنك تصور الأخطاء، واضعا علامات الترقيم المناسبة. يبقى مطلوب منك أمران. الأمر الأول إن في أخطاء لغوية هتصور هذه الأخطاء وتعرفها اليوم. الأمر الثاني علامات الترقيم. فنقرأ الكلام المكتوب بخطئه، ويمكن لو الأذن سليمة ستقف على الخطأ من خلال ما أقرأ. هقول لك كده: يحس الشباب خلال التناقض الذي يعيشوه أنهم يفتقدوا القدوة الحسنة أحيانا، إذ أن القدوة في النفوس أقوى تأثير من كل الأقلام والخطب. إن تاريخ المسلمون مليئا بنماذج من الأكفاء الذين كانوا منارات هدى وسبل النجاح للأمة. اللي بعدها منفصل عنها في المعنى، بقول كده: وقديما قال رجل لابن مسعود: إن لي جار يؤذيني ويضيق علي، فقال له: اذهب، هو عصى الله فيك فأطيع الله فيه. من الذي أذن يعني لغوية؟ استمعت وتستطيع الصحة. طيب أنا معك، تفضل. السطر الأول مثلا ما الخطأ فيه؟ بأنهم يحس الشباب خلال التناقض الذي يعيشوه ليه، صح ولا خطأ؟ دائما الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة يرفع بسكوت النون. يبقى يعيشونه. له لازم، أنا بقول أهو، وجدت فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، لابد من وجود النون لأنها علامة الرفع. يبقى الذي يعيشونه أنهم. الصبر الثاني الهمزة من أعلى. يفتقدون. يبقى أنهم يفتقدون القدوة بتاع مربوطة الحسنة. يبقى القدوة بنضع نقطتين، الحسنة بنضع نقطتين أيضا. إذ إن، دايما بعد إذ لازم همزة مكسورة من أسفل. إذ إن لأنها تضاف إلى جمل، يبقى الهمزة من أسفل. إذ إن القدوة بنضع نقطتين فوق الهاء. إذ إن القدوة في النفوس أقوى تأثيرا. لأن بعد أفعل التفضيل أي اسم نكرة يعرب تمييز، يعني دي قاعدة. أي اسم نكرة يقع بعد أفعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا بالفتحة. أبقولها القاعدة هو: كل اسم نكرة يقع بعد أفعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا بالفتحة. لما أقول لك كده: أنت أحسن الناس، أي كلمة كده بقى: خلقا، مالا، جاها، سلطانا، عزا، كرامة، كلها تعرب تمييز. لأن ما يست المطلوب أنت أحسن الناس خلقا. القرآن الكريم يقول إيه في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فمالا ونفرا تمييز منصوب بالفتحة. تمام؟ تأثيرا من كل الأقلام، بنحط همزة على الألف. الأقلام جمع قلم، بنحط همزة على الألف. والخطب هنقول علامات الترقيم وبرضه لا تخلط الأمور. أنت الآن تصوب الأخطاء ثم بعد ذلك تعود إلى علامات الترقيم. إن تاريخ المسلمين المسلمين يبقى إن في البداية الهمزة من أسفل إن مليء لا معلش هذا إن تاريخ المسلمين مضمين مليء طب مليء الهمزة على السطر ولا على الياء؟ حرام عليكم على السطر زي شيء بالظبط مليء أصلها ملأ فالهمزة الحرف الثالث يبقى مليء نكتب الميم واللام والياء وبعدها نحط الهمزة على السطر مليء إن تاريخ المسلمين مليء بنماذج نعم اقرأ الكتاب هتعرف وقلنا القاعدة إن الهمزة في آخر الكلمة إذا وقعت بعد ساكن أو بعد حرف علة توضع على السطر فأنت معك هنا حرف علة الياء وقعت بعد الواو وضوء وضوء لازم تحطها على السطر بعد الواو جريء مليء لازم تحطها بعد الياء كلمة شيء بعد الياء الساكنة سماء بناء دعاء كلها بعد الألف توضع على السطر طيب مليء بنماذج لأنها ممنوعة من الصرف كل كلمة دي لها قاعدة برضو كل كلمة جمع تكسير وسطها ألف سبقها حرفان وبعدها اثنان أو ثلاثة أحرف سبقها حرفان لازم الألف دي تكون مسبوقة بحرفين وبعدها حرفان أو ثلاثة تمنع من الصرف يعني إيه تمنع من الصرف؟ تمنع من التنوين وتجر بالفتحة وتجر بالفتحة لما أجي أقول كده صليت في مساجد كثيرة صليت في مساجد تعلمت في معاهد نظرت إلى مصابيح هذه ثلاث أحرف بعد الألف قناديل عناقيد يبقى دايما لما تجد الألف في الجمع مسبوقه بحرفين وبعدها حرفين أو ثلاثة دي بنقول عليها ممنوع من الصرف على طول ممنوع من الصرف بهذا الشكل نعم تحط فتحة على نماذج بنماذج من الأكفاء من اللي يقبل الغربي الأكفاء لأن الأكفاء جمع كفء ده المقصود إنما الأكفاء جمع كفي ما يرحمك المعلق محمود بكر اسكندراني فكان دايما أسمعه كده في بداية المباراة نزل الحكام الأكفاء خلاص يبقى قلت كده المباراة راحت نزل الحكام الأكفاء هي خلاص بقت لازمة في لسانه تقول له الأكفاء ما ينفعش هو لازم يقول كده في البداية نزل الحكام الأكفاء يعني العمي لا فاحنا بنقول دايما أنت عايز تتكلم على الطلاب وتقول الطلاب الأكفاء جمع كفء سكون على الكاف والفاء عليها فتحة إنما الأكي زي ما مكتوبة كده الأكفاء دي جمع كفيف ما انا بقول لك تحط على الكاف سكون والفاء فتحه ما هو ده الصح الاكفاء جمع كفء الهمزه زي ما هي الذين كانوا منارات هدى بتحط تحت التاء كسره لان خبر كان منصوب بالكسره الذين كانوا منارات هدى وسبل نجاح للامه تي بتحط نقطتين على كلمة أمة وقديما قال رجل لابن مسعود ما ينفعش كده لازم نحسب الهمزة لابن لأن الألف هنا ألف وصل يبقى تحسب الهمزة إن لي جار، لا إن لي جارا، إن لي جارا، لأن اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة. ما ينفعش تقول إن لي جار، إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، فالجار والمجرور هو الخبر المقدم، وجارا اسم إن مؤخر، ولازم نقول إن بكسر الهمزة. إن لي جارا، نعم. التنوين على الراء بس بعدها ألف، يعني تحط التنوين كده، الأفضل نحط وسطا بين الراء والألف. إن الهمزة أسفل، إن لي جارا، خبر جارا اسم إن مؤخر، ولي هي الخبر المقدم. دائما جاء في القرآن الكريم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن لي جارا يؤذيني ويضيق علي، تحط شد على الياء حتى تقرأ ويضيق علي. فقال له اذهب، لن نحسب الهمزة لأن ده موضع من مواضع ألف الوصل اللي هو الأمر الثلاثي المخاطب. فقال له اذهب، يبقى نحسب الهمزة. هو عصى الله فيك إيه؟ فأطع، مفيش ياء، لأن يلتقي ساكنان الياء والعين فبتهزم أنت الياء. فأطع الله فيه، في إيه؟ فأطع، لازم تحط الهمزة محطوطة. أنا أعتقد الهمزة موجودة، فأطع الهمزة موجودة. طب المعنى، يعني أنا ما يعني تعودت في حياتي حين أختار شيئا أختاره لغاية ولهذا أسمعك ثم أتكلم. تفضل تفضل. يا ريت، حرام عليك، أنت بتزود على نفسك ليه؟ هو أنا فاضي عشان أرى لك تعليم؟ ده أنا بجيب سطر ونص فقط ولا تعليم، لا خالص. أنت بتعيد الكتابة بس بعلامات التقييم، والورقة أقرأ سطر ونص وأدي الدرجة. إنما هتصعب على نفسك تقول لي مع ذكر السبب وكذا، لا ده هذا إرهاق بالنسبة لك. نعم، استضافته الرئيس مثلا بتبقى مربوطة. نعم، لا لا، مبسوطة مفتوحة بقى، لأن ده فعل ماضي. اللي أنا بقول بس المعنى، أرجو أن تقرأه لابنك أو لأخيك الصغير أو كذا وكذا، لأن إحنا بنقصد القدوة ضاعت الآن. لأن أنا بقول كده إن القدوة في النفوس أقوى تأثيرا من كل الأقلام والخطى. أقعد اخطب في ابنك الصغير أو أخيك الصغير أو يعني من تراه صغيرا بجوارك، اخطب زي ما أنت عايز، بس لن تصلي العصر أمامه فلن يصلي. الرسول علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني أنا لي حفيد 4 سنين، خلاص أنا وضعت سجادة الصلاة، يأتي بجواري ويصلي، ما قلت ليش صلي خالص، لكن هو خلاص هو ده القدوة. ولذلك يعني دايما نقول كده، سلوك المؤمن دعوة في حد ذاتها، سلوك المؤمن دعوة. أنت أخلاقك عالية، من تكلمهم تصير أخلاقهم عالية حتى لو تكلفوا. الإنسان يعني دائما سلوكه هو الدعوة لغيره بهذا الشكل. ولذلك اخترت هذه القطعة بالذات، وعايز أقول لك إن تاريخ المسلمين مليء بالأكفاء بالقدوة، وكانوا هم منارات هدى وسبل نجاح للأمة. من هنا راحوا الفرس والروم وهزموا العالم بأخلاقهم وبقدواتهم، فهي مختارة بعناية. بكلمها لك بإني رجل قال لابن مسعود إن لي جارا يؤذيني ويضيق علي، ما قالوش روح المحكمة ومشتكيه، ولا قال له اضربه بالسكينة بالليل، ولا قال له الكلام ده. قال له هو عصى الله فيك فأطع الله فيه، لابد المعاملة بالأفضل، إذا حييته بتحية أو إذا يعني عملت بالمعاملة سيئة عامل أنت بالأحسن والأفضل وهكذا. فأنا بقول يعني الجمل دي مختارة برضو لتعلم الصغير يعني القدوة ونحس عليها من خلال ما نقول. طيب حتى نذهب إلى الاستراحة. طيب علامات الترتيب ما تقولها لنا أنت يا شيخ علامات الترتيب السطر الأول في علامة السطر الأول بعد أحيانا بعد أحيانا لا إيه؟ فصل المنقوط بعد أحيانا لا وده فعل مضارع مفعول الضم ما مش أنا أقول علامة الترتيب لا فصل بعد أحيانا السطر الأول في علامة إيه هي؟ بعد أحيانا بعد أحيانا وأنا فصل منقوط ما هو يعني أيوة الشرطة تاني أنت تقدر تقول يحس الشباب أنهم يتخذون القدوة الحسنة والمعنى ماشي إذا أنا قيدت الشباب بقول خلال التناقض الذي يعيشونه يبقى قبل كلمة خلال بضع شرطة وبعد يعيشونه بضع شرطة يعني عايز أقول لك إن الشباب دول التناقض موجود بينهم فافتقدوا القدوة دي أول علامة لابد أن تنبه إليها أنهم يفتقدون القدوة الحسنة أحيانا فصل منقوطة لأن أنت تفسر وتدي النتيجة أو السبب بعدها يبقى فصل منقوطة إذ إنهم أو إذ إن القدوة في النفوس أقوى تأثيرا من كل الأقلام عايز تحط فصل هنا حط والخطب بتضع النقطة في النهاية يبقى بعد كلمة الأقلام طلع فصلة لأن المعنى لم يكتمل بعد كلمة الخطب اكتمل المعنى بتضع نقطة بعد كلمة والخطب بتضع النقطة لتمام المعنى هتبدأ معنى جديد ستبدأ معنى جديدا إن خلاص دي خطأ إملائي وصحناه أتكلم دلوقتي على علامات الترتيب إن تاريخ المسلمين مليء بنماذج بعد كلمة مليء بضع فصلة بعد كلمة مليء بضع فصلة نعم لا لا لا لأن الخبر لم يكتمل الخبر بيتم المعنى يعني إن واسمها وخبرها لابد أن يأتي متواصلين وكان واسمها وخبرها حاضر اتفضل ممكن تكتبها من أول السطر ممكن أجيبها لك أنا في الامتحان من أول السطر مفيش مشكلة إن تاريخ المسلمين مليء بضع فصلا لأن المعنى هيكتمل بما بعده بنماذج من الأكفاء ومن الأكفاء بنماذج من الأكفاء فصلة منقوطة ولا فصلة؟ لا فصلة ليست منقوطة لأن أنت بتتم المعنى الذين كانوا منارات هدى فصلة وسبل نجاح للأمة نقطة وهي نقطة موجودة يبقى من البداية إن تاريخ المسلمين مليء فصلة بنماذج من الأكفاء فصلة الذين كانوا منارات هدى فصلة وسبل نجاح للأمة نقطة تمام المعنى وقديما فصلة لأنك أنت نعم أنا أول السطر وقديما ما حطيتها في أول السطر لا بعد قديما الفصلة بعد كلمة قديما وقديما ده أنا أبين بقى المقصود وقديما فصلة قال رجل لابن مسعود نقطتين واعمل دليل افتح علامتي تنصيص يبقى افتح علامه التنصيص بعد كلمه مسعود افتح علامه التنصيص واقوم وضعت النقطتين ان لي جارا يؤذيني فصلا لان المعنى لم يتم ان لي جارا يؤذيني فصلا ويضيق علي نقطة وأقفل التنصيص نقطة واقفين ايه التنصيص. خلاص نقطة لان الكلام انتهى. بعد ما تقفل التنصيص حط نقطة مفيش مشكلة. وجوه التنصيص حط نقطة لان الكلام برضو انتهى. هبدأ بقى فقال له نقطتين واعمل ايه وافتح علامتين تنصيص. فقال له نقطتين وافتح علامة تنصيص. اذهب فصلا. اذهب فصلا لان المعنى لم يتم. اذهب بعدها فصلا. هو عصى الله فيك فصلا منقوطا فبسبب ذلك اطع الله فيه. نقطه وانتهى الكلام. ونقفل طبعا علامه التنصيص ونضع النقطه. ده النص ده انا بجيب منه سطر ونص في كل مره. هتقول لي يعني الاول ولا الاخير الله اعلم. بس خلينا نتكلم عن الامتحان بعد الاستراحه. تريدون الساعه 10 دقائق ولا كام؟ صلاه المغرب. طب صلاه المغرب الساعه كام؟ لا ما ينفعش. خلينا بس نتفق لو بدانا بعد 10 دقائق على الساعه 7 هتروح وتصلي زي ما انت عايز. لكن لو ربع يبقى دخلنا ونص انا هسيبك وامشي وانت اللي محتاجني والله. نتفق. ما اكمل صعب عليا. ما انا بتكلم من يعني 6 و10 بالدقيقه الساعه 7 هقول لك كل سنه وانت طيب. نعم.